جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أكل الجراد في المدينة؟ إذا قلنا أنه صيد بري من المعلوم أن الصيد في المدينة محرم ولو أنه ليس فيه فدية مالية، فمن باب اتقاء الشبهات فإنه لا يصاد. أما إذا اصطدته خارج المدينة وأتيت به وطبخته في المدينة فعند ذلك لا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: يجوز أكل الحيوانات التي تعيش في البر والماء كالسلحفاة وغيرها؟ الظاهر والله أعلم أن جانب التحريم يغلب، وأنا ما عندي يقين عن السلحفاة، لكن الذي أعرف أنه إذا اشتبه حلال وحرام فإنه يغلب جانب التحريم، مثل ما قلنا في البغال لما تناسل من حلال وحرام غلب جانب التحريم. سائل يسأل يقول: أين الحلال وأين الحرام في البغل؟ كيف تولد من حلال وحرام؟ يعني أنه قد تكون أمه فرس وأبوه حمار، وقد يكون العكس. يقول السائل: قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله: إنك لتهدي إلى طريق إلى صراط مستقيم، يقول: ما معنى الآيتين؟ هذا بيناه في الدرس البارحة أو التي قبلها. الهداية التي في قوله تعالى: إنك لا تهدي ما أحببت، هذه هداية القلوب، هداية القلوب، هداية الإلهام والتوفيق، هذه من خصائص الله عز وجل. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. أما قوله: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي بمعنى تدل وترشد وتذكر وتنصح وتبين، وهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله، هذا إرشاد. أنت تأمر معروف وتنهى عن المنكر وتبين، لكن ما تستطيع أن تغرس الهداية في قلب المدعو، قد يقبل منك وقد لا يقبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أمته، فمن من الله عليه بالهداية قبل الدعوة، ومن اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يهتدي لم يقبل. أعمامه منهم من قبل الهداية كحمزة والعباس رضي الله عنهم، ومنهم من لم يقبل كأبي لهب وأبو طالب، وكلهم أعمام وكلهم أشقة. إنك لا تهدي من أحببت. يقول السائل: ما الفرق بين الضب والضبع؟ هذا عاد رحلة برية، هذه حيوانات ليس بينها شبه حتى يقال وش الفرق بين الضبع. حيوان كبير، حيوان كبير. أما الضب فإنه حيوان يعني أشبه ما يكون بالزواحف، لكنه له أربع قوائم، وهو ربما بعض الناس إذا رأى الوزغ يقول هذا ضب، يعني إذا رأاه كبيرا. فعلى كل حال أحسن ما يكون تسأل البدو، هم الذين يعرفون الضب ويأتون به إلى الأسواق يبيعونه، فأهل نجد والبدو كلهم مشتركين بهذا. وأما الضبع فهذا نادر قليل، إلا أنه حيوان كبير ربما يعرض لكم من ضمن ما يعرض من الحيوانات بالتلفزيون، هذا ربما تصير أنت أعرف مني به. يقول السائل: هل الفأر عام هو حرام البري والذي في المنازل؟ الفأر نعم. أي لا، الفأر ما في حلال كله، لأن الذي في البر يسمى يربوع، هذا يشبه الفأر لكنه له ميزة ومعروف أنه حلال وفيه فدية لمن قتله. فالذي ما يعرفها يجعل اليربوع الفأر شيئا واحد، وهذا لا، الناس اللي يعرفون مثل ما نرجع مرة ثانية يقول أهل نجد والبدو يعرفون الأربوع أنه حلال والفأر حرام سواء في البر أو في البلد. سأل بعض الناس يعلق الضب من أجل دفع العين، ما حكم هذا؟ لا، كل ما علق سواء ضب ولا أوراق ولا كتابة ولا قطع نحاسية أو غيرها، أي شيء يعتقد فيه فهو من الرقى من التمائم المحرمة وهي نوع من الشرك، فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال أبدا. يقول السلام عليكم، فرس البحر هو يأكل الأعشاب وهو بري مائي، ما دام يعيش في البحر فهو حلال، ما دام يعيش في البحر تغليبا فهو حلال، أما ما عرف أنه يعيش في البر والبحر على حد سواء مثل الضفدع فهذا يغلب جانب التحريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.